الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. نتكلم اليوم إن شاء الله عز وجل على بعض أحكام دفن الميت، فإنه يعني ما زال يعني في تقريبا في كل يوم يفجع أحد المسلمين بمصيبة الموت، إما أحد أقاربه فيحتاج إلى أن يتولى دفنه. ودفن الميت قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعلم تلك الأحكام لأنه يحتاج إليها حتى يدفن أخاه على وفق السنة. فهذا واجب عليك أن تجهز الميت وتقوم بدفنه على ما يوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أول أمر نتكلم عليه فيما يتعلق بالدفن هو أن الميت ينبغي أن يتولى دفنه وإدخاله في القبر أقرباءهم وأولو الأرحام، يعني الذين هم قريبين منه. يقول عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فهذا هو المقدم، الذي يتولى دفن الميت أقرباؤه هم الذين يدخلونه في القبر. وهذا الذي وقع للنبي عليه الصلاة والسلام، فلما مات عليه الصلاة والسلام تولى دفنه العباس وهو عمه، وعلي رضي الله عنه وهو ابن عمه، وزيد وهو أسامة وهو ابن مولاه، وأحد مواليه يسمى صالح. فهؤلاء الأربعة هم قريبين منه تولوا دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أولى. ولذلك إذا مات لك ابنك ولا أخ تاعك ولا والدك، حاول أن تكون أنت لمن تتولى دفنه، هذا أفضل وأحسن. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يذكر هو أنه يجوز للرجل أن يدفن زوجته، إذا ماتت زوجة تاعه فيجوز أن يدخل في القبر ويدفنه، وهذا جائز ولا حرج فيه. بعضهم يمنع، لكن الصحيح أنه يجوز. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على عائشة رضي الله عنها وأرضاها زوجته أم المؤمنين، وكان بها صداع في رأسها تتألم، فكانت تقول ورأساه، يعني رأسها كان يؤلم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام وددت أن ذلك كان وأنا حي، فهيأتك ودفنتك، يعني قال لو وقع ذلك الأمر وأنا حي وأصابتك يعني الموت، فأنا الذي أهيئك يعني وأقوم بغسلك وكذا وأدفنك. وهذا الدليل أنه يجوز أن يتولى الرجل دفن زوجته وتجهيزه. من الأمور التي يجهلها كثير من الناس هو أن الذي يتولى الدفن ويدخل في القبر لا بد عليه أن لا يكون قد جامع زوجته في الليلة السابقة. من كان قد جامع زوجته في الليلة السابقة فلا يدخل إلى القبر ولا يتولى هو الدفن، ولو كان اللي يدفن قريب له، وإنما يقدم غيره ولو لم يكن قريبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اشترط على من يتولى إدخال الميت في القبر وفي اللحد أو في الشق أن لا يكون قد جامع. فقد ماتت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام رقية رضي الله عنها وأرضاه، ومن هو أولى الناس بدفنها؟ هو والدها النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه لم يتولى دفنها، فكان واقف على القبر وعيناه تدمعان. فقال للصحابة أيكم لم يقارف الليلة؟ قال أهل اللغة يقارف أي يجامع زوجته وأهله الليلة. فقال أحد الصحابة هو أبو طلحة أنا يا رسول الله، قال فنزل فدفنها، رغم أن أبو طلحة ليس قريبا لرقية رضي الله عنه، ولكن لما تعذر نزول النبي عليه الصلاة والسلام وهو والدها، والسبب أنه اشترط أن من دخل القبر لابد أن لا يكون قد جمع أهله في الليلة السابقة، فعند ذلك قدم أبو طلحة وهو أجنبي عنها. وفي هذا دليل أنه إذا ماتت امرأة ولم يوجد أقرباؤها، أو كان يوجد المانع من دخولهم إما عجزين أو أنهم كانوا قد جامعوا أهاليهم في الليلة السابقة، يدخل رجل مسلم آخر ويقوم بدفنه. ولهذا إن بعض الناس يحشمه يقول له انزل، وهو يكون قد جامع أهله وينزل ويسكت، هذا ليس أمر فيه حياة. يقول لا أستطيع أن أنزل، ولو ما يقول لهم السبب يقول لا أنزل، يمتنع حتى لا يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع الذي ينبغي أن يذكر أن السنة في إدخال الميت للقبر أن يكون يدخل من مؤخرة القبر ومن جهة رأسه هو الأول، يعني ما ندخلوش من الجهة اللي يتحط فيها رأسه، ونحط ندخلوه من الجهة لرجليه يتحطه في القبر. وهذا جاري عليه العمل على كل الناس يعرفونه، لكن لا بأس من التذكير به، فيدخل برأسه من جهة مؤخرة القبر ويدخل، هذه هي السنة في إدخال الميت. كذلك إذا أدخل الميت إلى القبر عندما يضعونه في اللحد أو في الشق، لأن طريقة الدفن فيها طريقتين في دفنه، إما الشق وإما اللحد، كلاهما جائز وجار عليه عمل المسلمين. اللحد هو لما نحفر الحفرة على القبر مربع، هذا نجعل في اليمين حفرة جانبية يدخل فيها الميت ثم تسد نبني عليها ثم نلقي التراب، هذا يسموه اللحد، وهو الذي دفن به النبي صلى الله عليه وسلم لحيدة. وأما الشق فهو اللي رانا نديره احنا الآن، نحفر حفرة ونديره في أسفلها شق يدخل فيها الميت ونحط الأحجار هذيك عليه، هذا الشق. وإن كان اللحد أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحد، والله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، لكن كلاهما جائز، فمن تعذر عليه هذا فعل هذا. وإذا كان في منطقة يفعلون إلا الشق لا بأس كما نفعل هنا نحن عنده. فالإنسان إذا دخل القبر من أجل أن يضع الميت في الشق أو في اللحد عليه أن يضعه على جنبه اليمين، يرقد على الجهة اليمنى تاعه على الجنب اليمين، ويجعل وجهه قبل القبلة جهة القبلة، يعني ما يحطوش على ظهره وما يحطوش مقلوب، لازم يرقدوا على الجنب تاعه مليح ويكون الوجه تاعه جهة القبلة. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كذلك جار عليه عمل المسلمين، يعني لا خلاف بينهم فيه. إذا وضعه على يريد أن يضعه على جنبه الأيمن يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويضعه بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية قال بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحب لمن حضر الدفن أن يحثو ثلاث حثيات من التراب بيديه، يرفع ثلاث حفنات هكذا ويرميهم على القبر، يشارك في إلقاء التراب على القبر ولو ثلاث حفنات، وهذا كذلك قد جرى عليه العمل. لكن قبل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حضر جنازة فلما صلى عليها ودفنت قال أبو هريرة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقى ثلاث حثيات من التراب جهة رأس الميت، يعني رمهم من جهة رأس الميت، وهذا كذلك جرى عليه العمل. لكن نرى عند الدفن بعض الناس إذا يعني يمسك الآلة هذه اللي يرموا بها التراب اللي يسموها بالفرنسية البالها ما يحبش يطلقها، يحكمها ما يحبش ينحيها، حتى يجي ينحوها له بالسيف، وهذا لا ينبغي أن يفعل. دوك هذه الجنازة راهم حاضرين فيها 100 أو 200، كي كل واحد يرمي واحدة يحصل الدفن، فلا بد على الناس أن يتعلموا هذه الآداب. كما هو يحب الخير لنفسه يحب الخير لأخيه، وما هوش العبرة بكثرة إلقاء التراب، العبرة بموافقة السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث حثيات فقط، فأنت كي ترمي مرة ولا اثنين ولا ثلاثة كاف، وتعطي الخوك وهكذا، يعني كلهم يشاركون في هذا الأجر بدون كلام بدون رفع صوت بدون أي شيء، تكون السكينة فيحصل بها. لذلك الإنسان لا يكون تلقاه ربما لا يقيم حتى الصلاة ولا يحافظ على الصلاة، ويعني في الدفن تلقاه يجي يحفر هل تظن أنك إذا دفنت ميت وضيعت الصلاة تدخل الجنة؟ ليس بهذا، وإنما المسلم يعمل الصالحات قدر المستطاع ولا يضيع الواجبات ويفعل أشياء مستحبة، هذا لا يعقل. لكن في هذا الأمر لا بد أن يكون المسلم يعني متأدبا بأداب الإسلام. كذلك عند الدفن إذا أرجعنا التراب على الأرض، التراب في القبر، يرفع القبر على الأرض شبرا أو شبرين، يعني ما نديروش مستوي بالأرض حتى يتبين بلي هذا قبر، ماشي كي نردو التراب نديروها سوا سوا مع الأرض لا يعرف أن هذا قبر، بل يرفع شبر أو شبرين. وبعض الناس يقول لازم يرجع التراب تاعه كامل، هذا موش لازم، لأن اللازم والواجب هو ما أوجبه الله ورسوله، ماشي ما أوجبته أنت ولا أنا ولا غير. فالحاجة اللي ربي سبحانه قال واجب نديرها واجب، أما اللي ما قالهاش ربي واجب وما قالهاش نفس واجب فلا توجبها على الناس. تلقى بعضهم يكرط في الأرض لازم قاتل، لا، إذا حصل المقصود ودفن الميت وارتفع شبر أو شبرين يكفي، تسقم القبر تحسنه، تسقمه ما تخليش يعني أكدك تحسينه، وهذا كافي في هذا الأمر. كذلك يجوز أن تضع شيئا علما عليه، حجرا كما يسموه احنا شواهد، هذا تعلم بهم القبر حتى لا يختلط بغيره أو حتى لا يندثر فيه. فهذه بعض أداب الدفن خاصة. يعني من الأمور المهمة عند الدفن أن لا يكثر الكلام ورفع الصوت والكلام فيما لا فائدة فيه. تجدنا في المقابر ندخل الروح وندفنه، واحد حاكم صاحبه يحكي معه، واحد يقصر معه، واحد يبيع ويشري معه، واحد تكلم في الهاتف، واحد الهاتف تاعه يرن، وواحد دير هذيك هبط هذيك عند رجليه يوجه ويعيط، هذا كله خطأ بربكم. ما كاش كل السكتو كاع ما يدفنوش الميت، يدفنوه بأحسن صورة، الناس كلها تعرف هذا الأمر. فلما حتى إذا احتجت إلى التعليم بكم بالله يحسنوا بصوت منخفض، لأن العبرة من الدخول إلى المقابر وشهود الجنائز والدفن هي تذكر الآخرة، حتى الإنسان يتعظ ويقول هذا الميت دفناه اليوم وهو الآن مقبل على ربه والآن سوف يسأل، يجيه الملكان ويسأل أنه من ربك ما دينك من نبيك، وراح يدخل في عالم البرزخ هو أول مراتب الآخرة، خلاص انتهى العام راح يدخل في الحساب الآن. وهذا أمر شديد ومرعب ومخيف أن تقدم على الله، يعني ما هو الزاد الذي أخذته معك لتكون ناجيا؟ وهذا أمر، لذلك حتى الصحابة والتابعين كيف كانوا يخافون القدوم مع الله، لأن القدوم مع الله صعب، وقد يظهر لك أشياء لم تكن تحتسبها وفرطت في أشياء، وربما صليت وصمت والله لم يتقبل منك، ولذلك تخاف وترجو رحمة الله عز وجل. ولهذا الإنسان حتى يتذكر الآخرة لازم يكون الجو جو يعينك على تذكر الآخرة، أما إذا كان سوق عياطك ما تذكر للآخرة الأول، يعني كما تدخل كما تخرج. وهذا ليس هو المقصود من شهود الجنائز. ولذلك إذا كنا تأدبنا بهذه الآداب كنا ندخلوا نسكتوا. الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحفر القبر، قال كان يعني كانوا صامتين وساكتين، قال حتى يمكن يجي الطائر يحبط فوق رأسهم يحسبهم شجر ولا حجر، ما يتحركوش ساكتين وما كاش حركة، حتى قال الطائر كي يجي يقدر يحط فوق رأسهم يحسبهم شجر ولا حجر ولا شيء جماد، لأنه في سكينة تامة وسكوت تام. هكذا ينبغي أن نكون في المقبرة، سكوت والصمت وتذكر الآخرة، والإنسان يحاسب نفسه قال افترض أنني أنا اللي دفنوني الآن كيف يكون حالي عند الله، راني سالك ماشي سالك، وش راني مفرط، يحدث توبة ويحدث عزيمة على العمل الصالح، فيخرج من المقبرة وقد زاد إيمانه زاد خوف. إذا كان عنده أشياء فرط يروح يصلحها، إذا عليه شيء مظلم يردها، إذا تفرط الواجبات يعود يقوم بهم، هذه الذي تنفع. أما إذا ندخلوا بالعياط هذا ونخرجوا بالعياط وحنا نضحك وكذا فهذا لا ينفعنا. فالواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب حضور المقابر وآداب الدفن وغيره. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.